بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معتقد أهل السنة أنهم يؤمنون بفضائل الصحابة ومراتبهم، ومن مراتبهم أنهم يقدمون المهاجرين على الأنصار، وهذا بالاتفاق أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لذلك الخلفاء الأربعة كلهم من المهاجرين، لذلك المسلم يقول الأنصار أنتم الوزراء، أبو بكر يقول أنتم الوزراء ونحن الأمراء، أبو بكر يقول لهم أنتم الوزراء ونحن الأمراء، فالمهاجرون أفضل. نعم. أهل السنة يرون أن الكل له فضيلة وخير، ولكن يرون أن المهاجرين أفضل، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في مواطن الثناء عليهم في عدة آيات، والله لا يقدم إلا الأفضل، كما في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يعني تبوأوا الدار الإيمان هم الأنصار، ذلك أول المهاجرون ثم الأنصار. نعم. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، سكنوا المدينة. نعم. هم أهل المدينة يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. والنبي عليه السلام قال الأنصار عن الأنصار: اللهم اغفر الأنصار ولذرار الأنصار، وقال اللهم اغفر الأنصار ولأموال الأنصار، وقال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حتى دعا لمواليهم بالمغفرة، وقال عليه الصلاة والسلام: آية النفاق حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، ومع ذلك المهاجرون أفضل منهم. نعم. وإنما قدموا المهاجرين لأجل النصوص، فالمهاجرون أقدموا في الفضيلة لكون الله قدمهم، فالتقديم يفيد التفضيل كما تقدم، والحكمة في ذلك أنهم باشروا من الشدائد ما لم يباشره الأنصار، ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال والعشائر وغير ذلك. إلاقوا الشدائد، يعني المهاجرون هناك عذبوا من قبل قريش عذابا، بعضهم عذب عذابا شديدا، أما الأنصار لا، هنا لم يعذبوا، نعم، غير تركهم الأموال والأولاد، وأتوا إلى بلاد هم غرباء فيها. نعم. كله نصرة لله ورسوله، وبعضهم فارق والديه كما في قصة سعد، وقصتهما معروفة، والأنصار آووا المسلمين ونصروهم بالمال والأبدان، ولكن في أوطانهم وعشائرهم. يعني ما خرجوا الأنصار من ديارهم، نصروا آووا المهاجرين لكن ما خرجوا، والذي خرج من داره أشد ممن بقي في داره. نعم. فكانوا في الفضل دون المهاجرين، فبهذا يعرف سبب تفضيلهم وسبقهم أيضا، رضي الله عنه. يعني ولسبق المهاجرين للإسلام، من أسباب تقديم المهاجر على الأنصار الشدة، ما لقهم من شدة، ولكونهم فارقوا الأوطان، ولسبقهم الإسلام على الأنصار. نعم. رضي الله عن الكل وأرضاهم، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وبدر ماء معروف غير بعيد من المدينة. بدر هي البلد المعروف بدر اللي هي غرب المدينة. نعم الذي وقعت فيه الوقعة المشهورة غزوة بدر. نعم. وجرت فيه الوقعة الشهيرة وهو المذكور في الآية الكريمة. وكانوا 310 الذي شهدها من الصحابة هم هذا العدد. لقد نصركم ببدر وأنتم أذلة. نعم نعم. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني فيؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وبأنهم ممتازون بالفضيلة على غيرهم من الصحابة. والنبي عليه السلام سأل جبريل قال ما تعدون خير الملائكة فيكم؟ قال من شهد بدرا. فمن شهد بدرا هم أفضل الملائكة ومن شهد بدرا من الصحابة هم أفضل الصحابة. نعم نعم. فهي رتبة عالية لشهودهم هذا المشهد الكبير الذي فرق فيه بين الحق والباطل. ولكن لا بد من معرفة معنى ذلك. فليس اللي هو اعملوا ما شئتم ما معناه. نعم. فليس معناه عند أهل العلم أنه مرخص لهم في الكفر والمعاصي، لكن من ثواب الله لأهل بدر أن المعاصي المتجددة إذا وقعت من أحدهم فإنه يوفق للتوبة، وكذلك توفيقه للحسنات كله من ثواب الله. فهذا معنى التكفير في باقي العمر بعد ذلك. يعني لما قال مسلم لأهل بدر اعملوا ما شئتم، هذا فيه علم على النبوة بأنهم لن يموت منهم مرتد. وقول اعملوا ما شئتم فيه دليل على أن الله عز وجل يعصم من فعل معصية أنه قد يتوب منه أنه يتوب منها، أو يعصمه الله عز وجل من وقوع في الزلل. وليس معناه اعملوا ما شئتم حتى ولو الكفر، لا. فإذا قيل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبقي مدة من الزمن هم أحياء فيها، نقول الله عز وجل اطلع على قلوبهم قبل ذلك فاختارهم لبدر، وهو عز وجل يعلم بأن من شهد بدرا هم خير الصحابة وأنهم لن يفعلوا أمرا عظيما يستمرون عليه. نعم. فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون لهم في المعاصي، بل إيمانهم أعظم من غيرهم، وعصيان من انقطع إلى الله أعظم لامتيازه بالمعرفة والشكر في حقه آكد. نعم مفهوم العبارة عدها. لكن مغفرة ذلك من أجل ما جرى على أيديهم من النفع، أي وما عملتم من عمل لا يصل إلى الكفر مغفور لكم. والكفر لو قدر وجوده من بدري حبط عمله، وهم متفاوتون في الأجر. فلعمر من سنامه ما ليس لغيره. فلعمر بن الخطاب يعني. فلعمر من سنامه يعني حتى أهل بدر متفاضلون. نعم. فأبو بكر أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وجميعهم بدريون. نعم. وكذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.